بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب القرض. قال رحمه الله تعالى: باب القرض وهو مندوب. باب القرض وهو مندوب. وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. تعريف القرض هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. تلاحظون أنه في القرض الشيء الذي يرد ليس هو يعني عين المال الذي يعني قبضه المقترض، وإنما يرد بدله. قال: وهو مندوب، يعني يندب القرض لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. هنا يعني هو مندوب في حق الايه؟ في حق المقرض، من جهة المقرض. فالإقراض مندوب، أنه يقرض غيره ويكون له يعني كأنه تصدق بنصفه، يعني الشيء الذي يقرضه كأنه تصدق بشطره، كما ورد في هذا الحديث: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كالصدقة مرة. وفي بعض الأحاديث يعني من أقرض قرضا فكأنما تصدق بشطره. طيب، هذا في حق المقرض. أما في حق المقترض فيقول هنا الشارع في ضوء المرجع، قال: وهو مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة والسلام. يعني من جهة المقترض قال الاقتراض مباح، ليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة والسلام لأنه اقترض عليه الصلاة والسلام. بعض الفقهاء يفصل يعني في حكم الاقتراض، فيقول يعني من غلب على ظنه الوفاء، من غلب على ظنه الوفاء يعني يغلب على ظنه أنه كان سيأتيه مال يسدد منه القرض الذي عليه، فيكون في حقه يعني مباحا ليس مكروها. لكن إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه سيعجز عن الوفاء، يعني لا ينتظر أن يأتيه مال في المستقبل ولا شيء ويقترض، ولا يغلب يعني ولا يتوقع أنه سيستطيع الوفاء، فقالوا هنا يكون حكم المسألة يعني سيكون مكروها، لأنه يعني يقترض شيء وهو يعني غير متوقع أنه سيستطيع الوفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما كان يقترض يعني كان يعني عليه الصلاة والسلام يغلب على ظنه الوفاء ويكون منتظرا يعني أن يأتيه مال من الغنائم وغيره يعني يقضي منه ما عليه عليه الصلاة والسلام، فحينئذ زالت كراهته لهذا السبب. نعم شيخ. الفرق بين السلم أو السلف، يقال له سلم وسلف، وبين القرض أن السلم أو السلف هو نوع من البيع، أنه يشتري بضاعة لكن يدفع ثمنها مقدما ويأخذ البضاعة لاحقا. فهو مثلا عندما يعطي مثلا $100 الآن عشان يأخذ بها مثلا 10 أصوع من التمر مثلا بعد 6 أشهر أو بعد سنة أو بعد، هذا يسمى سلما، دفع دولارات أو دينارات وسيأخذ إيه عوضها تمرا أو قمحا أو بضاعة يشتريها. لكن القرض إنه يقرض يعطي $100 ويأخذها $100، يعطي مثلا 10 أصوع من التمر الآن ويأخذ بدلها 10 أصوع من تمر بعد شهر. يعني نفس الذي يعطيه يأخذ بدله، وكما سيأتي توضيحه إن كان مثليا للمكيلات والمخزونات وكذا فيرد مثلها، إذا أقرض يعني تمرا يسترد نفس الكمية من التمر، إذا أقرض قمحا يسترد نفس الكمية من القمح، هذا يسمى قرضا. القرض القصد فيه الإرفاق يعني والإحسان بالنسبة للمقرض يعني لا ينظر إلى مصلحة الدنيوية في الإقراض، بالعكس يعني هو ماله يتأخر ويحبس يعني بعيدا عنه وفي مخاطرة عدم الرد وكذا يعني. فالمقرض يقصد الترفاق يعني الإحسان إلى المقترض ويريد الثواب والأجر الأخروي يعني. أما في حالة السلم فهذا نوع من التجارة يعني، هو يعني يدفع ثمن البضاعة مقدما حتى تكون أرخص عليه، إنما لو اشتراها في وقتها تكون غالية الثمن وهكذا. فهنا الكلام على القرض يعني يقول وهو مندوب، تكلمنا عن هذا. قال: وما صح بيعه وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم، كل شيء يصح بيعه. يقول هنا من نقد أو عوض، يعني يمكن يعني يدخل في البيع مبادلة يعني ماء ذهب بذهب وفضة بفضة، وحاليا العملات يعني مبادلة عملة بعملة، فكل هذا نوع من أنواع البيع اللي هو ما يكون. فكل ما صح بيعه سواء يعني من نقد أو من عوض كتمر وقمح ونحو وغيره وإبل وبقر ونحو ذلك، كل ما صح بيعه من نقد أو عوض صح قرضه. قال الشارح: كل مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما، لأنه عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، بكرا يعني بعيرا، سن يعني وصف للبعير في عمر معين يقال له بكر، فاستسلف بكرا يعني اقترض بكرا ورد إليه بدله بعيرا بدلا للبعير. يقول: إلا بني آدم فلا يصح قرضه، يعني لا يصح اقتراض عبد أو أمة. يقول الشارح يعني: لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، يعني ما يقصد به الإرفاق يعني والإحسان، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. يجوز الاقتراض في بني آدم، يقترض جارية وأفضى إلى يعني قد يحصل بينهما ما هو حرام عليه لأنها لا تحل له طالما ليست ملكا له، فلهذا لا يصح هي اقتراض بني آدم. نعم. يقول: وما صح بيعه صح قرضه إلا بني آدم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عين بل يثبت بدله في ذمته، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. طيب إذا يقول: ويملك القرض بقبضه، يعني هو المقترض يقبض المال أصبح مالكا له، أصبح مالكا له بمجرد قبضه. تكلمنا من قبل على معنى القبض، إنه إذا كان مكيلا أن يكيله وموزونا أن يزنه، إذا كان مثلا دارا يسلمه مفاتيحها ويخلي بينه وبينها يتمكن من الانتفاع بها ونحو ذلك من الأمور. يعني يقول: يملك القرض بقبضه فلا يلزم رد عينه، يعني متى ما المقترض استلم الشيء الذي اقترضه فإنه ليس ملزما أن يرد عين الشيء الذي اقترضه. يعني إذا أخذ مثلا $1,000 اقترض $1,000 من صديقه، مثلا صديقه أعطاه $1,000، فأول ما قبضها وأخذ المال وضعه في محفظته أو حافظة نقوده أو حسب يعني ما جرى العرف، فأول ما قبضها وتسلمها أصبح ملزما أن يرد بدلها، مش هي نفس الألف هذه يظل محتفظا بها ويردها بعينها، وإنما يرد ألفا أخرى بدلها. يعني فله أن أصبح مالكا لها، المقترض أصبح مالكا لهذه الألف. وهذا كله تمييز يعني بين القرض وبين يعني أنواع أخرى من العقود والمعاملة. يعني لو أنه أعطى $1,000 وديعة عند شخص أو يعني يحفظها تكون أمانة عنده، هنا عليه أن يحتفظ بها لا يتصرف فيها. وعندما يطلبها المودع يردها إليه كما هي، لا يتصرف فيه. ذلك من الخطأ يعني في الاستعمال، أن الناس يسمون وضع الأموال في البنوك يسمونها وديعة. لكن مصطلح الوديعة يعني هذه تسمية يعني ليست صحيحة فقهية، يعني لأن تكييف الوديعة في الفقه أنك تعطي المال لشخص فيحفظه، لو أعطيته المال في كيس ولا مربوط برباط يأخذه كما هو ويحفظه عنده أمانة، بعدين عندما تطلب منه الوديعة يردها إليك كما هي لا يتصرف فيه. لكن الذي يحصل عند إعطاء المال للبنك تصويره شرعا أنه إقراض واقتراض، أنك تقرض البنك، يعني هم يسمونها وديعة في الحقيقة هي إقراض، أنك كأنك أقرضت البنك. هذا عندما وضعت $1,000 في البنك، البنك الآن منذ أن يأخذها منك تملكها البنك ويتصرف فيها ويغيرها، وعندما يرد لن يرد إليك عين الألف الذي أودعتها عنده، مش كل ألف مكتبين على اسم صاحبها أو شايلينها في مكان مخصوص أو كده، وإنما يعني يخلطون مالك بمال غيرك، وعندما يردون يردون لك ألفا أخرى بدلا الذي أعطيتهم إياها وكذا. فإذا في القرض يعني لا يلزم رد عينه، وتلاحظون هنا الاستعمال يقول لا يلزم رد عينه، يعني طب لو أنه كان محتفظا بعين المال، لو حصل أن شخصا اقترض $1,000 على أساس أنه كان يتوقع أنه عنده بعض المصالح يحتاج إلى إنفاقها، فحصل أنه لم ينفق الآن ورجع ردها بعينها، إذا ردها بعينها لا بأس يعني. لكن هو ليس ملزما أن يرد عينها، ولكن هو ملزم أن يرد بدلها، ومعه الحق أنه يتصرف في الشيء الذي اقترضه. نفس الشيء إذا اقترض يعني مثلا بعيرا كذا، لن يرد نفس البعير الذي اقترضه، وإنما يرد بعيرا آخر بدلا، أو اقترض تمرا يرد تمرا، التمر اللي اقترضه يأكله وبعدين لما يجي وقت السداد هو يشتري تمرا من السوق ويرد نفس الكمية التي أخذها وهكذا. فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا أحسن الشكل هذا، بل يثبت بدله في ذمته حالا، يعني يصبح ملزما بأن يرد بدله في الحال، يعني منذ أن يقبض القرض أصبح في ذمته أن يرد بدله. قال ولو أجله، يعني حتى لو أجله المقرض، يعني التأجيل يعتبر وعدا غير ملزم للإيه؟ للمقرض. المقرض إذا أجل المقترض يعني أعطاه مثلا $1,000 على أن يسددها بعد سنة، فيقول المثل أن القرض حال ولو أجله لم يتأجل، يعني حتى لو المقرض قال للمقترض معك سنة يمكنك أن تسدد خلال سنة، فهذا مجرد وعد، يعني أنه وعده أنه يمهله هذه المدة، وليس واجب يعني ليس ملزما ولا يعني واجبا عليه من جهة المقرض، لا يجب عليه أن ينتظر هذه السنة لو حصل له، يعني ينبغي له، يعني التعبير يقول ينبغي له أن يفي الوعد. لكن لو حصل أن المقرض خلال السنة احتاج المال الذي أقرضه فيمكن أن يطلبه في أي وقت، ويصبح المقترض إذا يعني يجب عليه أن يسدده إذا كان قادرا على ذلك يجب السداد في الحال، حتى لو طلبه قبل انتهاء المدة في أي لحظة، يعني منذ أن اقترض لو جاء يطلبه منه بعدها بدقيقة، بعدها بساعة، بعدها بيوم، حتى لو كان أعطاه فرصة لمدة سنة. فإذا يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، حتى لو أجله لا يتأجل، يعني يبقى مجرد وعد في المقترض. فإن رده المقترض لزم قبوله، فإن رده المقترض، يقول الشارع إذا رد القرض بعينه لزم قبوله، لو رد القرض بعينه لزم قبوله. لكن هو ليس ملزماً برده بعينه، يمكن أن يرد له بدلاً منه. قال وإن كانت مكسرة أو فلوساً، إن كانت مكسرة أو فلوساً فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القبض. وإن كانت مكسرة أو فلوساً فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القبض. طيب المكسرة للدراهم المكسرة أو الدنانير المكسرة، هذه يعني في العادة يعني أن الدرهم يكون وزنه قريبا من 3 جرامات، حوالي 2.975 جرام من الألف أو من جرام من الفضة، ويكون مصكوكا يعني عند مدار صك العملة يصكون عليه اسم الملك الذي طلب في عهده أو كذا والبيانات المكتوبة عليه. والدينار يكون وزنه 4 جرامات وربع من الإيه من الذهب، جرام 4 جرامات وربع الدينار، 4 جرامات وربع من الذهب، الدرهم يعني حوالي 3 جرامات من الفضة، ويكون يعني منقوشا عليه ومضروبا عليه. فأحيانا يكون الدينار مكسورا أو الفضة الدراهم الفضية مكسرة ويستعملونها، لكن تكون معيبة يعني فيها عيب لا يسهل قبولها عندما يذهب يشتري بالدرهم المكسور، يعني يجد صعوبة في من يقبله منه، فيعتبر هذا عيبا في الدرهم أنه مكسر. والفلوس والفلوس اللي هي يعني ليس لها قيمة في ذاتها، يعني مرات يعني كانوا يصكون مثلا ما هو نحاس أو أكثر من نحاس أو حديد أو يعني ليست له قيمة في ذاته، ولكن قيمته في كونه مصفوكا يعني، وأنه الدولة تقبله والسلطان يعني أمر الناس بقبوله فالناس يتعاملون به مثل طريقة العملات الورقية الحالية، يعني قيمتها ليست في الورق الذي هو فيها وإنما قيمتها في رواجها عند الناس وكون الحكومات تقبله. فإذا حصل أن ألغى السلطان العمل بهذه الفلوس أو هذا النوع من الفلوس بطل استعماله وجاء سلطان جديد وطبع نوعا جديدا القديم أصبح منتهي الصلاحية. هنا يقول يعني إن كانت الدراهم التي وقع عليها القرض مكسرة أو كان القرض فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها، أي منع المعاملة بالدراهم المكسرة أو الفلوس، السلطان منع التعامل بالدراهم المكسرة أو منع التعامل بالفلوس، فأصبحت إيه؟ يعني ذهبت قيمته. قال فله أي للمقترض أي للمقرض له القيمة وقت القرض، المقرض له القيمة وقت القرض، يعني على المقترض أن ينظر هذه الدراهم المكسرة كم كانت تسوى والفلوس مثلا كم كانت تسوى من الدراهم والدنانير وقت الإقراض ويرد بدلها. قال لأنه كالعيب فلا يلزمه قبولها سواء كانت باقية أو استهلكها، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم. طيب إذا يعني حتى لو كان المقترض قد احتفظ بالدراهم المكسرة أو احتفظ بالفلوس عنده وأراد أن يردها بعينها لا يلزم المقرض أن يقبلها لأنها بطل يعني العمل بها، فمن حقه أن يطالب عليه بقيمتها. طيب إذا كانت الدراهم مكسرة من الفضة ويرد قيمتها، يرد مثلا قيمتها ذهبا أو يرد دنانير ونحو ذلك. طيب قال ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. المثليات اللي هي المكيلات والموزونات، المكيلات والموزونات، فإذا اقترض مثلا يعني عددا معينا من الجرامات من الذهب يرد جرامات من الذهب، إذا اقترض إذا اقترب مثلا عددا معينا من آصع التمر أو البر يرد مثلها 20 صاعا تمرا يرد 20 صاعا تمرا، 50 صاعا برا يرد 50 صاعا برا، وهكذا. قال والقيمة في غيرها، في غير المثليات يرد قيمتها، في غير المثليات يرد قيمتها. يعني مثلا هي في جوهر، جواهر مثلا، خلط جوهرة مثلا، هذه ليست لها، ليست مكيلة ولا موزونة، اقترض مثلا لؤلؤة أو قطعة ماس أو نحو ذلك، فيرد قيمتها. وقال الشارح هنا يرد قيمة، تكون القيمة في جوهر ونحوه يوم قبضه، يوم القبض، وفيما يصح سلم فيه يوم قبضه، ما يصح فيه السلم يرد قيمته يوم اقترضه، وما لا يصح فيه السلم، نمر بنا شروط السلم من قبل يعني. فمثلا الجواهر لا يصح فيها السلم لأنها ليست فيها يعني مكيلة ولا موزونة ولا مزروعة، لا تقاس يعني، يصعب رد مثلها بالضبط. فيرد قيمتها يوم القبض اللي هو يوم تسليم المال. يعني هو اقترض مثلا، اقترض في مثلا في شهر رجب ويسدد مثلا في شهر ذي القعدة، فيوم ما يقبض يعني يوم التسليم، هذا بالنسبة للجواهر ونحوه يكون يوم القبض، وفيما يصح فيه السلم يكون يوم القبض. طيب قال فإن أعوز المثل فالقيمة إذا تعذر سداد المثل في المثليات، يعني المثليات يعني اقترض مثلا 50 صاعا برا، بعدين لما جاء وقت السداد يعني أو تعذر أن يرد برا، ففي هذه الحالة قال يرد قيمته إذا، يعني قيمته وقت أن أعوز، يعني وقت أن أصبح يعني عاجزا عن سداد البر، فيرد قيمته في ذلك الوقت، في الوقت الذي أعوز فيه وأصبح غير قادر على سداد البر ببر منه. قال لأنها حينئذ ثبتت في الذمة. قال ويحرم كل شرط جر نفعا. لما نقول القيمة مثلا قيمة البر يرد قيمته دراهم ودنانير يعني أو دولارات أو جنيهات أو كده. يوم السداد حسب ما يتفقان عليه يعني. لا قصدي يعني إذا يرد المثل، فمتى يكون يعني مثل يوم القرض ومثل يوم السداد؟ نعم، يعني يقول في بالنسبة لما يصح فيه السلم فيرد قيمته يوم قرضه، لكن إذا كان إذا أعوز يعني عجز عن رد المثل بمثله، إذا أعوز عن رد المثل بمثله فاحتاج أن يدفع قيمته، فيدفع قيمته في اليوم الذي أعوزه، يعني أصبح متعذرا عليه أن يرد مثله. يعني الأصل أنه مثلا اقترض 50 صاعا تمرا، فإنه يرد 50 صاعا تمرا بغض النظر مثلا انه وقت ما اقترض هو التمر كان 50 صاعا تمرا كانت تسوى مثلا 100 دولار، بس لما جاء يسدد 50 صاعا تمرا كانت تسوى 1000 دولار. لا لا لا يلتفت، يعني هو اخذ تمرا يرد تمرا، اخذ برا يرد برا. لكن لو حصل انه عندما جاء مثلا يسدد التمر تمرا، هو كان اخذ تمرا مثلا يسوى 100 دولار، ولما جاء يوم السداد يسدد تمرا لم يجد تمرا، أعوزه التمر يعني لم يجد تمرا ليسدده تمرا نفس الكمية، فإذا يدفع قيمته وقت أن أعوزه. فهو يوم أن أعوزه كان مثلا يسوى ألفا يبقى يسدد ألفا، حتى لو كان هو يوم أن اقترضه يسوى ألفا، هذا إذا أعوزه. لكن إذا لم يعوزه يعني وجد تمرا بنفس الكمية يرد تمرا كما أخذ تمرا. فيقول ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. فيقول هنا من أحكام القرض أنه يحرم كل شرط جر نفعا، كل شرط يجر نفعا للمقرض فإنه يحرم، لأنه يعتبر كأنه إيه أخذ فائدة ربوية، أخذ زيادة ربوية. يعني إذا أقرض $1,000 ويستردها بعد شهر $1,000، خلال هذا الشهر إذا المقترض مثلا عنده دار فيسكنه داره مثلا خلال يعني إذا اشترط عليه أن يسكنه داره، الكلام هنا الآن على شهر، يعني قال له اقرضك $1,000 وأخذها منك $1,000 بعد شهر، بس خلال هذا الشهر تسكنني دارك أو أركب سيارتك مجانا أو أسكن دارك مجانا أو بنصف القيمة أو كذا. إذا المقرض حصل له انتفاع بسبب الإقراض، فكأنه أخذ أكثر مما دفع، أعطى ألفا وأخذ ألفا وزيادة بشرط اشترطه. فكل شرط جرى نفعا للمقرض إذا اقترض عليه أن يرد أحسن مما أخذ أو أنه يستعمل بعض ممتلكات المقترض يعني مجانا أو بأقل من قيمتها، فإذا اشترط شيئا من هذا يكون هذا الشرط باطلا. كل شرط جرى نفعا فيكون هذا الشرط حرام. لكن يقول وإن بدأ به بلا شرط جاز، يعني لو حصل أن يعني أنه اقترض زيد من عمرو مثلا $1,000 على أن يردها بعد شهر أو بعد شهرين، فزيد اقترض $1,000 من عمرو، فزيد بعد ما اقترض $1,000 من عمرو على أن يسددها بعد شهرين، فخلال هذه المدة من غير شرط، يعني عمرو لم يشترط عليه أن يسكنه داره ولا أن يرد أحسن مما أخذ، لكن هو زيد يعني تطوعا عن طيب خاطر منه قال له يعني أذنت لك أن تسكن داري أو تستعمل سيارتي أو كذا، من غير أن يكون المقرض قد اشترط. الشارح يقول يعني ولا موافقة، يعني لا يكون الشرط يعني تصريحا ولا يكون يعني احتيالا، يعني ممكن لا يصطلحان بالشرط لكن بينهما عرف، يعني هناك عرف يعني متعارف عليه من الأقرب أنه سيحل له أن يستعمل أو يعني من حقه أن يستعمل شيئا من ممتلكات المقرض مجانا، فهم يعني إيه كأن هذا الأمر كأنهم اشترطوه حتى ولو لم يتلفظوا به، فكأنه حيلة على أن يأخذ أحسن مما دفع، فهذا لا يجوز. إذا كان بشرط أو موافقة لا يجوز، لكن إذا كان بدون شرط فيجوز. يقول وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجودا، أو أعطاه أجود يعني أيضا من غير شرط، إذا المقترض اقترض شيئا ورد أفضل مما أخذ، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء، متفق عليه. فالبكر هذا سن معين من أسنان الإبل، فاقترض النبي عليه الصلاة والسلام بكرا لما جاء يوم السبات لم يجدوا بكرا، لم يجدوا يعني بعيرا في نفس السن، فقال اقضوه خيرا سنا خيرا من السن، فأعطوه جملا رباعيا أو كما ورد يعني في سن أفضل وأحسن من الذي اقترضه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن هذا بشرط من المقرض، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو المقترض ورد أحسن مما أخذ. نفس الشيء في اقتراض النقود، يعني لو اقترض نقودا او تمرا او برا، لو اقترض $1,000 يعني يوم السداد سدد 2000 ولا 1500 من غير اشتراط من المقرض، ولا يعني ان يكون هذا يعني عرفا يعني بينهم فيه حيله على الربا ونحو ذلك، اذا لم يكن هذا الشيء مشترطا وهو عم تيجي خاطر منه كانه رد الالف الذي عليه واعطى هديه بعد الايه؟ بعد الوفاء يعني بالقرض اهدى فيجوز. او اعطاه اجود او هديه بعد الوفاء جاز، يعني اما اعطاه اجود مما اخذ او اعطاه بالضبط مثل ما اخذ وزاده عليه هديه من نوع اخر، يعني اقترض مثلا $1,000 رد $1,000 ومعها هديه مثلا شال او ثوب او هديه يعني بعد الوفاء مش قبل الوفاء فيجوز ذلك. و10 دولار و5 دولار نعم اي شيء زياده يعني ليس مشتركا فيجوز. في حديث في كونوان بس هذا في موضوع اخر، يعني في موضوع تلاوه القران، يعني من ربض الى المسجد فتلا ايه خير له يحب احدكم ان يغدو الى السوق فيرجع بناقتين كونوان، قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا يغدو احدكم الى المسجد فيقرا ايه خير من ناقه كوناء وآيتان خير من ناقتين أو كونوين أو كما ورد في الحديث الله، بس هذا في موضوع آخر يعني لسه. طيب يقول وإن تضرع لمقرضه، الأول هنا يعني يعني توجد صورة كثيرا ما تشكل على البعض، يعني تعرفون يعني تصوير فكرة البطاقات الاعتماد أو الكريدت أو كذا، يعني هي يعني أنت إذا فتحت مثلا كريدت مثلا مع متجر أو شركة أو كذا، فمثلا الآن أنت تشتري بضاعة مثلا $1,000 وتسدد، إذا سددت خلال 30 يوما تسدد نفس الذي أخذته، فأنت الآن أنت المقترض، يعني أنت المقترض وهو الإيه المقرض، صحيح؟ فهو المقرض وأنت المقترض، فأنت الآن يعني إذا يعني تشتري البضائع ثم إيه تسدد يعني قيمة المشتريات خلال المدة المحددة، فمرات هو المقرض يعطيك جائزة، يعني هو يعطيك جائزة، يعني المقرض هو يهدي إليك، مرات هم يعطونك يعني بعض الجوائز وأنت المقترض، فهنا لك أن تقبلها، يعني في هذه الحالة لك أن تقبلها إذا أنت لم تشترطها، يعني أنت تريد إيه؟ أن تسدد مثل الذي أخذته، اشتريت بضاعة 1000 تسدد 1000، لكن هم يعني إذا اشتريت بـ1000 هم يهدونك يعني هدية، إما يعطونك بعض المال أو يعطونك أشياء علمية أو كذا، فإذا هو المقرض أهدى إلى المقترض هذا يجوز، ما فيش مشكلة، المقرض يهدي إلى المقترض، ممنوع العكس، المقترض يهدي إلى المقرض. أيوه، يعني إذا المقرض أهدى إلى المقترض مش مشكلة، لكن الممنوع من المقترض يهدي إلى المقرض. واضح؟ لأن المقرض كأنه أخذ إيه؟ مستحقاته وزيادة، فكأنه أقرب وحصل له فائدة. طيب قال وإن تغرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز. لأن المقترض إذا تبرع للمقرض قبل الوفاء بشيء لم تجري عادته به لم تجوز، إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، إلا إذا نوى مكافأته، يعني نوى أنه يرد له مثل هذه الهدية، يعني مثل ما يسمى هبة الثواب الذي يعني تكافئ به بمثله. يعني هذه الهدية لن تكون يعني مجانا، وإنما يعني سيرد مثلها، وهذا الشيء غير القرض. يعني الآن لو أن المقترض، إذا المقترض أهدى شيئا إلى المقرض أو تبرع له بشيء، ليست هدية يعني مجانا بدون مقابل. إذا كان كذلك ولم تجري عائدته به فلا يجوز، يصبح قرض إيه جرى نفع. لكن إذا أهداه هدية على أن يرد بدلها، فإذا هي لم يستفد المقرض، لم يجر قرضه نفعا في هذه الحالة، فهذا يجوز. وإذا نوى بها المكافأة أو نوى احتسابه من دينه، أو نوى احتساب هذا الشيء من الدين. واضح؟ يعني يتم تخفيض قيمة الهدية هذه، يخفض قيمتها من الدين. نعم. قال فيجوز له قبوله. هنا ورد في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه. قالوا في سنده جهالة، يعني لكن فقهاء يعملون بمقتضاه بما يعني دل على معناه، أنه تكون الهدية هنا ربا إذا لم يكن بينهما عادة على التهالي. لكن لو كان المقرض أصلا صديقا للمقترض أو قريبا له، وبينهما عادة أنهما يتهاديان، إذا هذا ولد له مولود ولا حصل عنده مناسبة زواج ولا كذا، فهم يتهاديان قبل أن يقترض منه. فإذا استمر على عادته بعد أن اقترض فيهدي إليه كما جرت العادة بالإهداء إليه فيجوز ذلك. أما إذا اقترض من شخص ولم يكن من عادته أن يهديه ثم أصبح يهدي إليه هدايا غير أن يكون من عادته أن يهديه من قبل فلا يجوز ذلك إلا في هذه الصورتين. إذا أهدى إليه هدية على أن يرد بدلها، أو يهدي إليه هدية مقابل إيه اختصاص حسن يعني قيمتها من القرض الذي عليها. في سؤال؟ نعم. نعم. هو احنا يتعرض موضوع الكريدت كارد يعني او بطاقه الائتمان يعني استطرادا يعني خارج الدرس، لكن يعني الاشكاليه الموجوده هي مساله انه يشترط عليه شرطا محرما، يعني انه اذا تاخر عن السداد خلال الوقت المحدد فانهم يضيفون عليه فائده. فهذا الشرط يعني شرط فاسد، شرط فاسد. لكن هل يجوز ان يقترض مع وجود الشرط الفاسد ويصح القرض ويبطل الشرط؟ ففي المذهبين الحنفي والحنبلي يعني يوجد القول بجواز الدخول في عقد، سواء كان عقد يعني بيع او عقد قرض فيه شرط فاسد ويصح العقد ويبطل الشرط. لحديث بريرة رضي الله عنها لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: ابتاعيها من يشترط ما شاء، من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان مئة شرط. فأذن لها أن تدخل في العقد بلا أن تسأله قبل أن تدخل في العقد، فقال ابتاعيها اشتريها وليشترط ما شاء من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن كان مئة شرط. فأخذوا بهذا يعني أنه يجوز الدخول في عقد فيه شروط فاسدة، ويكون العقد الصحيح أن الشرط الفاسد يبطل ولا يعمل به. فإذا كان يعني الذي يأخذ القرض يعني ينهي السداد في الوقت ويغلب على ظن أنه يسدد في الوقت ويبذل كل ما في وسعه وطاقته أن يسدد في الوقت، بحيث لا يحصل له يترتب عليه الفائدة الربوية، فيجوز له الدخول في العقد بهذه الصورة ولا يضره وجود الشرط الفاسد. وهذا يحصل يعني حتى في عقد حتى في عقد الهاتف وعقد إيجار السكن وعقد الكهرباء وعقد الماء وعقد كل يضعون فيها شروطا أنه إذا تأخر عن السداد يكون عليه غرامة كذا وكذا. ينصح الدخول في هذه العقود ويبطل الشرط الفاسد. لكن هو يعني عليه أن يعني يبذل وسعه للسداد في الوقت يعني. لكن قضاء دور الاضطرار يعني بشيء اخر انه هو يعني ما دفع اللي حصل متاخر، هو يعني اصلا هو ينوي ان لا يتاخر، ممكن صار اذا تاخر يعني تعرض للمحاكمه وتعرض مثلا لمشاكل وتعرض يعني هذا يكون مضطرا يعني او قطعوا عنه الكهرباء ولا قطعوا عنه يعني يكون مضطرا يعني هذه المساله. ما شاء الله شيخنا ممكن بهذا يعني يصفه مثلا من السيارات تويوتا لما تكون هناك 6 سنوات ولا 3 سنوات السداد هنا يصير هذا. نعم نفس الشيء برضه اخونا يعني يسال لو شراء سياره مثلا والاتفاق انه يسدد بدون فوائد خلال مده معينه خلال 3 سنوات سيسدد مثلا ثمنها بدون فوائد، لكن يضعون عليه شرطا انه ان تاخر عن السداد سيزيدون عليه سيضعون عليه فائدة أو كذا، فإذا هو يعني اشتراها بنية السداد في الوقت وبذل ما في وسعه للسداد في الوقت لا يضره الشرط الفاسد. الحنفية والحنبلة هم اللي قالوا جواز الدخول في عقد فيه شرط فاسد ويصح العقد ويبطل به الشرط. الملكية والشافعية قالوا لا يجوز الدخول فيه ابتداء طالما في شرط فاسد لا يدخل فيه أصلا. فيقال وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، إن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. الأثمان يعني كالدراهم والدنانير، إذا أقرضه في بلد وطالبه بسدادها في بلد آخر لزمته، لأنه ليس في يعني نقلها أو حملها مؤونة يعني. وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص. يقول وفيما لحمله مؤونة، يعني إذا كان الشيء الذي أقرضه في حمله مؤونة، يعني أقرضه مثلا 500 صاع من التمر في بلد وبعدين طلب منه أن يستبدل التمر في بلد آخر، طيب هو عشان يستبدل تمرا في البلد الآخر هذا في حمله إلى البلد الآخر مؤونة عليه، مؤونة عليه. ففي هذه الحالة قال عليه قيمته، يعني ليس ملزما أن يحمل إليه التمر في البلد الآخر ولكن يدفع له قيمة التمر دراهم أو دنانير في البلد الآخر. قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص، وهنا الشارح يقول صوابه إن لم تكن ببلد القرض أكثر، يعني يقول إن كانت القيمة ببلد القرض أكثر، إذا كانت القيمة ببلد القرض أكثر يعني لعدم الضرر إذن، لعدم الضرر إذن واضح. يعني في رأي الشارع أن هذه العبارة يعني فيها خلل، وأن الصواب إيه إن لم تكن ببلد القرض أكثر. نعم بدل ما انقص يعني. نعم هذا رأي الشيخ البغدادي يعني. هذا فيما إيه؟ فيما لحمله مؤونة عليه أن يدفع قيمته. مرات يعني إحنا عندنا الصور إنه مثلاً إيه؟ يعني لو أخذنا مثالاً يعني الآن زيد هو المقترض، يعني اقترض مثلاً 500 صاع من التمر مثلاً في مصر، وكان 500 صاع من التمر مثلاً تسوى 500 دولار مثلاً في مصر، وبعدين عمرو اللي هو المقرض طلب منه أن يرد التمر، هذا هو أخذ 500 صاع تمراً، 500 صاع يعني التي أخذها في مصر، طلب منه أن يرد 500 صاع في الشهر. طيب الآن زيد اللي هو المقترض عليه مؤونة عشان ينقل 500 صاع من التمر من مصر إلى الشام، عليه مؤونة، فعليه هنا أن يرد إيه قيمتها. هنا الصور أن ممكن قيمة 500 صاع تمر في الشام قد تكون 500 دولار مثل نفس قيمتها في مصر، فهو بدل ما يروح يشتري مثلا 500 دولار 500 صاع تمر ويسددها له في مصر، هيشتري فيعطيه 500 دولار في الشام نفس القيمة. وممكن تكون في بلد القرض 500 دولار بس في بلد السداد 300 دولار. فهنا يقول يعني هو من جهة المقترض يعني إذا طلب منه أن يسدد في مثلا في الشام وهي القيمة في بلد القرض أكثر من القيمة في بلد السداد، فهو يعني ليس عليه ضرر، يعني إما مثل أو أقل، يعني إذا كانت القيمة أنا حيسدد 500 أو هيسدد أقل من 500 لأن ثمن التمر 500 صاع تمر مثلا في الشام وكان ب 300 فليس عليه إيه الضرر، أو إذا كانت أكثر في بلد هذه تكون إيه في بلد القرض أكثر من بلد السداد. وممكن الصورة الباقية العكس، يعني أنها تكون في بلد السداد أكثر من قيمتها في بلد الإيه القرض، يعني يكون مثلا ثمن 500 صاع تمر في الشام 700، فلأن المقترض عليه ضرر، يعني هو مثلا أخذ تمرا يسوى 500 في مصر وعليه أن يسدد 700 لأن طلب منه أن يسدده في الشام. وفي الحقيقة يعني أن في بعض الكتب يعني اعتمدوا ما ذكره المؤلف هنا اللي هو في بلد القرض أنقص، لكن الشيخ البهودي الشارح يقول إن لم تكن ببلد القرض أكثر، والله تعالى أعلم. يعني نعم كأن الظاهر يعني والله تعالى أعلم أنه إذا كان يعني السداد في يعني طلب منه أن يسدد في بلد بحيث تكون القيمة على المقترض أكثر مما أخذ، يعني الظاهر أنه لا يكون ملزما يعني في هذه الحالة. والله تعالى يدفع قيمته في البلد الآخر، يعني هو طلب منه أن يسدد له يعني ينقل له التمر في الشام، المقرض الآن مثلا في الشام قال له هات لي البضاعة في الشام، فليس ملزما أنه يبعث البضاعة في الشام لكن يبعث له قيمتها بس قال بشرط ألا تكون في بلد القرض أنقص أو يعني أكثر على حسب هذا التفصيل. طيب قال باب الرهن، قال يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب مع الحق وبعده بدين ثابت. باب الرهن وعرفه شاعر، قال توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنه. عرف الرهن أنه توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، يعني مثلا زيد اشترى من عمرو سيارة على أن يسدد ثمنها مثلا خلال 3 سنوات. طيب يمكن الآن للبائع اللي هو مثلا الان عمرو هو البائع وزي هو المشتري، فيمكن للبائع ان يشترط رهنا، ممكن الرهن يكون هو نفس البضاعه المبيعه او يشترط رهنا اخر، ممكن يشترط مثلا عليه ان يحضر مثلا ماشيه او ثيابا او يرهن مثلا دارا او عقارا او كذا، بحيث يعني اذا عجز عن السداد بيع هذا الرهن، بيع هذا الشيء المرهون ويستوفي يعني ما له من المستحقات، يستوفيه من قيمه هذا الشيء الغير المرهون. فهي توثيقه دين بعمل، الدين يعني يمكن ان يكون قرضا ويمكن ان يكون الدين هذا ثمن مبيع او غير ذلك من انواع الديون، يعني الديون لها صور عديده، يعني ممكن يكون ثمن مبيع، ممكن ان يكون قرضا، ممكن ان يكون اجره على عمل عمله، يمكن فاذا كان له يعني مستحقات ماليه عند اخر واخذ رهنا شيء عيني بحيث يمكن انه اذا عجز المقترض او المشتري عجز عن السداد فيباع هذا الشيء المرهون ويسترد ايه صاحب الحق حقه منه. قال وهو جائز بالاجماع بقوله تعالى ايه فريته يعني بالكتاب والسنه والاجماع، الكتاب يعني قال تعالى فريهان مقبوله وبالسنه مات النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه مرهونه عند يهودي في صاع من شعير، وكذلك ايه باجماع العلماء. طيب قال يصح في كل عين يجوز بيعها، يعني ما هو الشيء الذي يمكن ان يرهن؟ قال كل شيء يجوز، كل عين يجوز بيعها يجوز رهنها، قال لان القصد منه الاستيفاء بالدين ليتوصل الى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذره من الرهن، يعني كل عين يصح بيعها، لان الشيء الذي لا يصح بيعه، طيب الان لو عجز يعني لو عجز مثلا المقترض او المشتري عجز عن سداد ما عليه من المستحقات، اذا كان هذه العين لا يصح بيعها كيف يسترد ايه مستحقاته من هذا الرهن؟ يعني مثلا لا يصح ان يرهنه احد اولاده مثلا ويقول له ابني هذا الذي رهن عندك اما سدد الثمن رجعه، طب اذا ما سددش الثمن ماذا يفعل به؟ لا يصح ان يسترقه وهو حر ولا ان يبيعه مثلا يستوفي الثمن، ولا يجوز ان يبيع حرا ولا ان يصبح رقيقا، ولكن فاي شيء يعني لا يصح بيعه لا يصح يعني رهنه. يقول حتى المكاتب مع الحق، يعني حتى المكاتب يعني المكاتب اللي هو العقد الذي ايه يعني الذي يشتري نفسه من سيده ويدفع ثمن نفسه على اقساط لسيده، فهذا العقد المكاتب يعني هو يعني يبقى في العبوديه ما بقي عليه درهم، يعني ما بقي عليه درهم فهو لا يزال في حكم الرقيق طالما بقي عليه شيء، يعني حتى لو سدد نصف ثمنه أو ربع ثمنه أو ثلاثة أرباع ثمنه هو لا يزال عبدا مملوكا، يعني يمكن بيعه يجوز بيعه طالما بقي عليه درهم لم يسدد ثمنه كامل، فإذا يمكن استيفاؤه ويمكن أيضا قال ويمكن من الكسب وما يؤديه من النجوم اللي هي الأقساط تكون رهنا معه. طيب قال مع الحق وبعده، يعني متى يكون وقت الرهن؟ إما وقت الرهن يكون مع الحق يعني أثناء القرض، أثناء لما اقترض مثلا زيد بن عمرو، أثناء الاقتراض يكون معه يعطيه شيئا رهنا يبقيه عنده إلى أن يسدد ما عليه فيسترد هذا الرهن، أو بعد الحق، يعني يمكن أنه وقت أن اقترض لم يعطيه رهنا لكن اتفق بعد ذلك على أن يرهن شيء، فيجوز الرهن بعد سداد الحق، أو مثلا اشترى زيد بن عمرو شيئا يعني بثمن مؤجل ووقت البيع لم يكن بينهما رهن لكن بعد ذلك يعني قبل سداد الثمن قال له أن لي عندك مثلاً مبلغ كذا بعد سنتين أو كذا وأريد رهناً بهذا الثمن فترضي على أن رهنه شيئاً فيجوز مع الحق وبعده. قال بدين ثابت. نعم بدين ثابت قال أو مآله إلي يعني يقول إلى الثبات. طيب ما المقصود بدين ثابت؟ قالوا احترازا من دين الكتابة لأن يعني دين الكتابة دين يعني قد يسقط. دين الكتابة دين قد يسقط. الكتابة اللي هو في العقد المكاتب إذا هو يدفع مثلا ثمنه إلى سيده فمثلا العقد المكاتب لو هو ثمن العقد مثلا في السوق 10,000 دولار واتفق انه سيسدد الى سيده مثلا 1,000 دولار كل شهر الى ان يسدد قيمته. طيب الان اصبح العبد مدينا لسيده بايه؟ مثلا ب 10,000 دولار لو فرض ان العبد مدين لسيده ب 10,000 دولار هذا الدين ليس دينا ثابتا لأنه يمكن أنه في أي وقت يمكن أن يعجز نفسه باختياره يعني يمكن العبد يقرر في أي لحظة أنه خلص يعني لا يريد أن يدفع ثمنه لسيده فيبقى في العبودية ويسقط ما عليه من المستحقات. فإذا دين الكتابة دين غير ثابت يعني قابل للإسقاط إما أن يعجز بغير اختياره أو هو يعجز نفسه باختياره ويتوقف عن السداد فهو دين غير ثابت. فلا يصح أن يأخذ به رهنا. وكذلك في الدية على العاقلة أيضا ليس له أن يأخذ بها رهنا. تعرفون العاقلة لما قرابة الجاني في حالة قتل الخطأ فقرابة الجاني وعصبته الذكور مثلا إذا شخص قتل آخر خطأ طيب الجاني هو القاتل الخطأ عليه يعني الكفارة فيما بينه وبين الله تعالى عليه أن يعتق رقبة إذا لم يجد يصوم شهرين متتابعين فالكفارة تكون على القاتل الخطأ. لكن تعويض أولياء القتيل تعويض ورثة القتيل مثلا بمئة بعير أو قيمتها فهذا التعويض يجب على عاقلة الجاني يعني على عصبته اللي هي الذكور. بعض الفقهاء يقول لغاية الجلد الخامس بعضهم يقول إلى الجلد العاشر فكل مثلا اخوته وابناء اخوته واعمامه وابناء اعمامه وابناء عم ابيه وابناء ابناء عم ابي ابناء مثلا نعم يعني ابناء جده هم يلتقون معه في ابي ابيه والذين يلتقون معه في النسب في الارض الذي بعد ذلك فبحيث يعني يكثر العدد ويقسط عليهم الدية تقسط عليهم على 3 سنوات فأصبحوا الآن مدينين الدية التي تجب على العاقلة فهو دين في ذمتهم لأولياء الدية القتيل. وقال هذا دين غير ثابت يعني قبل الحلول يعني هم لهم القسط يعني عندما يحل موعده يصبحون ملزمين بالسداد قبل أن يحل موعده ليس يعني ليس عليهم شيء قبل حدود الموعد وبالتالي لا يصح أخذ رهن منهم قبله يعني. فإذا الخلاصة يعني أن الرهن يكون في دين ثابت يعني زي مثلا ثمن مبيع أو في قرض يعني في مبلغ أخذ قرضا أو ثمن مبيع ونحو ذلك فهذا يعني يجوز أن يأخذ فيه رهن. سوق شركات التأمينات ألا تكون محل العقل؟ إن شاء الله هتهدينا في الجنايات إن شاء الله حمدين. طيب يقول نعم قال في بداية ثالثة قال ويلزم في حق الراهن فقط ويلزم في حق الراهن فقط قال يلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته. احنا عندنا الآن يعني مثال يوضح هذا يعني لو زيد اقترض $1,000 من ايه؟ من عمرو خلاص؟ فزيد الآن مقترض وعمرو ايه؟ مقرض. من الذي يعني يطلب أن يكون عنده شيء مربوط؟ عمرو يطلب من زيد أن زيد مقترض فعمرو الآن سيطلب من زيد أن يعطيه إيه مثلا نافة أو بقرة أو نحو ذلك تكون إيه مرهونة عنده حتى إذا عجز عن السداد يبيع مثلا هذه البقرة ويسترد ثمنها. الآن البقرة هذه تسمى رهن وزيد اللي هو المقترض اللي هو مالك البقرة الذي سيعطي بقرته يسمى الايه الراهن يسمى الراهن وعمر اللي هو سيحتفظ بالبقرة عنده يسمى الايه المرتهن. عندنا مصطلح يعني أركان الرهن عندنا رهن والرهن يمكن أن يقال له المرهون أيضا وعندنا الراهن والمرتهن. المرتهن اللي هو له مستحقات اللي هو مثلا زي المقرض أو البائع الذي له مستحقات عند المقترض أو المشتري هذا يسمى المرتهن. والمرتهن هو الذي سيحتفظ بالرهن عنده يكون الرهن محفوظا عند المرتهن. والراهن هو الشخص المدين هو الشخص المدين وهو يكون هو مالك الرهن هو الراهن ويكون مالكا لهذا الرهن ويعطيه يعني بصفة مؤقتة إلى أن يسدد ما عليه من الحق ويسدد. فالآن يقول الرهن احنا عندنا العقود في عندنا عقد جائز وعقد لازم المصطلحات يعني في البيوع وفي العقود عموما مصطلح العقد اللازم والعقد الجائز. العقد الجائز هو الذي يصح فسخه يعني يحق الإنسان أن يفسخه في أي وقت والعقد اللازم يعني الذي لا يستطيع أن يفسخه بدون رضا الطرف الآخر. فيبقى الرهن يكون عقدا لازما في حق الإيه الراهن هو الشخص المقترض أو المدين إذا أعطى يعني رهنا أصبح إيه هذا العقد أصبح لازما ليس باختياره أن يسترده. يعني الآن زيد اقترض $1,000 من عمرو وأعطاه بقرة تكون إيه رهنا عند عمرو. فالآن الراهن هو زيد هو أعطى البقرة لعمرو. طيب في حق زيد الآن هذا الرهن لازم يعني قبل أن يسدد الألف التي عليه لا يستطيع أن هو يروح لعمرو ويقول له رد إلي بقرة لا يستطيع ليس يعني لا يستطيع أن يستردها بدون رضا من الطرف. لكن في حق المرتهن في حق المرتهن الرهن في حقه عقد جائز. يعني لو هو المرتهن هو مثلا عمرو الذي أخذ البقرة لو في أي وقت رغب أن يردها إلى صاحبه من حقه أن يردها إلى صاحبه واضح. فالذي يكون يعني يعني الحق عليه فهذا يصبح الرهن في حقه يعني لازم. أما الذي له الحق فمن بإمكانه أن يتنازل عنه من حقه أن يوثق دينه بالرهن لكن من حقه أيضا ألا يطلب توثيقا على دينه فيرد الرهن إلى الصاحب. فقال ويلزم في حق الراهن فقط وقال يعني يلزم بالقبض يعني متى ما قبض المرتهن الرهن أصبح يعني الرهن لازما لا يستطيع الراهن ان يسترده بدون رضا المرتهن. قال ويصح رهن المشاعي ويصح رهن المشاعي قال لأنه يجوز بيعه في محل الحق، يعني بمعنى أنه لو كان زيد مثلاً في المثال الذي ضربناه، زيد هو المقترض، اقترض $1,000 من عمرو، طيب زيد يمتلك حصة في عقار على المشاع أو المشاع، يعني يمتلك مثلاً 10% من هذا العقار، بس 10% هذه ليست محددة، العقار ليس مقسماً إلى أجزاء وهو له جزء محدد مفصول بأسوار أو بطريق أو حدود تفصل القسم الذي يخصه، وإنما هذا العقار يملكه 10 أشخاص وهو له يعني 10% من العقار، فيرهن حصته في العقار ولا يستطيع أن يستوفي حصته إلا يعني عندما توضع حدود أو يقسم أو أن العقار يباع كله ويأخذ عشر اللي هي القيمة، فيجوز أن يرهن حصة على المشاع تكون رهن. فإذا الآن زيد اقترض من عمرو $1,000 وكان له حصة مثلا في عقار تسوى $1,000 أو أكثر، فيقول له حصتي في العقار الفلاني رهن بهذا الدين، بمعنى الآن أصبحت هذه الحصة لا يستطيع زيد أن يبيعها لشركائه، ولا وإذا بيع العقار مثلا لا يسلم له يعني ثمنها أو يبقى محبوسا إلى أن يسدد معه. نعم. إذن غير المشاع من باب أولى. طبعا هو الأصل يعني في الرهن أن يكون غير مشاع، لكن يقول إن المشاع يجوز يصح رهنه. ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. يجوز رهن المبيع قال قبل قبضه، سواء كان هذا المبيع حتى لو كان المبيع غير مكيل ولا موزون، على ثمنه وغيره عند بائع وغيره، يعني يمكن رهن المبيع بثمنه، يعني إلى أن يسدد ثمنه يسلمه المبيع، يعني اشترى بضاعة وتبقى البضاعة مرهونة إلى أن يسدد ثمنها، فيرهنها سواء على ثمنه أو غير ثمنه أيضا، يعني يمكن أن يرهن مبيعا غير مكيل او موزون على مستحقات عليه اخرى. قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، وهذا مفهوم قوله من قبل، يعني ما يصح في كل عين يجوز بيعه، لو ذكر هذه المساله بالمفهوم يعني يصح في الرهن في كل عين يجوز بيعها، فمعناه انه لا يصح فيما لا يجوز بيعه. فالآن ذكره بالمنطوق يعني، وقال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. قال كالوقف وأم الولد. كالوقف وأم الولد، طيب الوقف العقار الموقوف لا يصح رهنه بمستحقات عليه لأنه لا يصح بيعه، لكن هناك يعني مسألة يعني طبعا ليست يعني محل بحثنا هنا، يعني عند بعض الفقهاء يعني استشهد الإنسان ابن تيمية رحمه الله وغيره وغيره أن العقار الموقوف يعني يصح بيعه في بعض الصور، وهذا سيأتينا إن شاء الله، يعني يصح بيعه إذا تعطل منافعه ويصح بيعه إذا يعني بالمصلحة وكذا إلى آخره، بمصلحة الوقف يعني أنه ينتفع به أكثر إذا استعمل بيع واستعمل ثمنه في شيء مماثل أو كذا إلى، فقد يعني يخرج أن الوقف إذا في الصور التي يجوز فيها بيعه يعني في هذه الحالة قد يقال أنه يجوز رهنها في مثل هذه الصور، لكن الأصل في الوقف أنه لا يجوز بيعه فبالتالي لا يصح رهنه. نعم. مسألة بيع الوقف هذه مسألة أخرى ستأتينا، من الوقف يجوز بيعه لمصلحة الوقف، يعني إذا كان ينتفع به في مكان آخر بصورة أحسن وأفضل من المكان الأول، يعني كمسجد ضاق بأهله مثلا محتاج إلى بيعه لشراء مسجد أكبر وأوسع مثلا أو كذا. وكذا يعني هذا الذي يعني يظهر هنا أنه الصور التي يجوز فيها بيع الوقف سيظهر انه يجوز بيعها في هذه الصور طالما انه يجوز بيعها. لكن اذا كان وقفا يعني لا يجوز بيعه وهذا هو النص فلم تتعطل منافعه ولا مصلحه يعني اكبر في بيعه وكذا اذا لا يجوز رهن. لان شرط الرهن لان الغرض من الرهن والهدف منه انه اذا عجز عن السداد ان المرتهن يبيع هذا الرهن ويسترد مستحقاته. فاذا هو رهن عقارا موقوفا يعني مرات العقار الموقوف لو حدث اصل الوقف انواع ممكن الوقف هذا يكون مسجدا مثلا او ويمكن يكون العقار مثلا ارضا زراعيه او مبنى في مساكن مؤجره او مؤجره محلا تجاريا يكون وقفا فالواقف جعله وقفا بحيث ان هذا العقار لا يباع وهذا المحل او الارض الزراعيه او المسكن لكن ما ياتي منه من اجره ينفق في وجوه الخير حسب ما حكى يعني يمكن ان يكون ما يسمى الوقف الاهلي انه ينفق على ذرياته من بعده او على بعضهم حسب ما حدد او ينفق مثلا يبيع هذا الوقف على طلبه العلم او على الفقراء او على طعام مثلا الحيوان او على كذا الى اخره فحسب ايه شرط الوقف او ينفق من ريعه مثلا على المسجد او على اي باب من ابواب الخير يعني يحدده. فالعقار الموقوف هذا لا يصح بيعه. فاذا رهن عقارا موقوفا فهنا المرتهن لا يستطيع ان يبيعه اذا جاء وقت السداد للسداد. ام الولد اللي هي يعني الامه التي يعني يجامعها سيدها او كذا وله منها اولاد فاذا كان له منها ولد فانه يحرم عليه بيعها. يعني تبقى أمة مملوكة له مدة حياته ثم بمجرد أن يموت تصبح حرة يعني تعتق عند وفاة مالكها الذي له منها أولاد. فإذا كان له أولاد من أمته فإنه إذا مات أصبحت حرة ولا يجوز له أن يبيعها يعني على القول الراجح عند جمهور الفقهاء. فطالما ان ام الولد لا يجوز بيعها يعني هي مملوكه له مده حياته لكن بعد وفاته ستعتق ولا يجوز له ان يبيعها فبالتالي لا يصح رهنها. قال الا الثمره والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. يعني احنا مر بنا في موضوع بيع الزروع والثمار لا نعيده مرة أخرى. كان مر بنا أن الزروع والثمار لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع. يعني إلا بشرط يعني ممكن يبيع زروعا وثمارا قبل بدو صلاحها بشرط أن المشتري يقطعها ويأخذها في الحال لأنه يعني ليس من حق المشتري أن يبقيها إذا اشتراها قبل بدو الصلاح ليس له أن يبقيها في أرض البائع إلى أن تصلح لأن قد يحصل لها آفة ويحصل تنازع بسبب ذلك. فإذا باع الأصل أنه لا يبيع زروع الثمار إلا بعد أن يبدو صلاحها في الثمار مثلا التحمار والأصفار وكذا في الزروع يعني مثل الحبوب القمح ونحو الشعير وكذا يشتد وييبس ويصبح يعني في الهيئة التي يصبح فيها الاندفاع به. فلا يجوز لصاحب المزرعة أو الأشجار أو الزروع ليس له أن يبيعها قبل أن يبدو صلاحها إلا بشرط القطع. طيب يجوز أن يرهنها؟ قال نعم يعني هنا الرهن يجوز لا يجوز أن هذا يعني استثناء من قاعدة ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه استثنى من ذلك ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه استثنى منه الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. قال ولا يلزم الرهن إلا بالقبض. لا يلزم الرهن إلا بالقبض يعني لا يصبح الرهن لازما. احنا قلنا يعني لازما في حق الراهن بحيث الراهن لا يستطيع أن يفسخ هذا العقد ولا أن يستلب الرهن، لا يثبت لزوم الرهن إلا بعد أن يقبضه المرتهن. إذا المرتهن لم يقبضه فبالتالي يعني لم يلزم الرهن، ومن حق الراهن أن يتصرف فيه. فيقول لقوله تعالى فرهان مقبوضة، فإذا الرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم، فللراهن فسخه والتصرف فيه، يمكن للراهن أن يبيعه ويتصرف فيه، يعني يجوز الرهن يصح بدون قبض لكن لا يكون لازما للراهن، من حق الراهن أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه. قال واستدامته شرط، يعني استدامة القبض شرط، يعني بمعنى أنه لو أن المرتهن قبض الشيء المرهون وبعد ما قبض رجعه مرة ثانية للراهن فهنا لم يستلم القبض، يعني لابد أن يدوم قبض المرتهن للرهن، لا يرده إلى المرهون. فاستدامته شرط. طيب فإن أخرجه إلى الراهن باختياره، لو حصل يعني زي المثال الذي ضربناه، لو أن زيدا اقترض $1,000 من عمرو ورهنه بقرة من ممتلكات زيد وضعها رهنا عند عمرو إلى أن يسدد $1,000 التي عليه، فلو أن عمرو بعد ما قبض البقرة رجع إيه ردها إلى زيد مرة أخرى، زال لزوم الرهن في حق زيد، أصبح طالما زيد استرد بقرته مرة أخرى يمكن أن يبيعها أو يهبها أو يتصرف فيها حتى وإن لم يسدد طالما أنه لم يستلم قبض الرهن. ثم الرهن مقبوض عند المرتهن لا يستطيع الراهن أن يتصرف فيه، لكن إذا المرتهن إما أنه لم يحفظ الرهن من الأساس أو أنه قبضه ثم لم يستلم القبض فرده إلى الراهن مرة أخرى، حينئذ يحق للراهن أن يبيعه ويتصرف فيه. طيب هنكمل بس النقطة هذه. قال فإن رده إليه عاد لزومه إليه، يعني الآن لو البقرة هذه مثلا بعد ما زيد اقترض $1,000 من عمرو وأعطاه البقرة، بعدين عمرو رد البقرة إلى زيد أصبح من حق زيد أن يتصرف فيه، بعدين رجع مرة ثانية قال له هات البقرة مرة أخرى فقبضها مرة ثانية رجعت مرهونة مرة ثانية وأصبح زيد لا يحق له أن يتصرف فيه. يقول إن رده إليه عاد لزومه إليه، واضح؟ إن رد الراهن الرهن إلى المرتهن عاد لزومه. نعم. هل يعني إذا أخذت الرهن يعني ينقص من الأجر؟ نعم. يعني إذا أخذت من المقترض يعني الرهن هل ينقص من أجري يعني من نصف الصدقة؟ من الثواب القرض يعني؟ لا ينقص من الثواب الاخر، يعني لو كان قرضا فالرهن قد يكون في قرض وقد يكون في ثمن مبيع وقد يكون في اشياء اخرى، بس لو كان قرضا يعني يجوز توثيقه القروض والديون عموما بالرهن. هل تعرف الفقهاء على يعني نسبه معينه يعني يكون الراهن مثلا يعشر القرض او شيء في هذا القبيل؟ يعني حسب ما يتراضيان عليه، يعني إذا كان الرهن أكثر مما عليه من المستحقات فبالتالي يعني إذا بيع يسترد يعني حقه ويرد الباقي إلى هنا. يقول ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر، يعني بقرة زيد مرهونة عند عمرو زيد الراهن وعمرو المرتهن. زيد لا يصح له ان يبيعها، ولا عمرو ايضا لا يصح له ان يبيعها بغير اذن الاخر. التصرف يعني سواء بيع او اجاره او اعاره او غير ذلك. قال الا عتق الراهن فانه يصح مع الاذن وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. الا ان الراهن يستثنى من هذا، انه قد يكون المرهون عبدا مملوكا، قد يكون المرهون عبدا مملوكا. فهنا يقول لو ان الراهن اعتق العبد المملوك، يعني مثلا زيد اقترض $1,000 من عمرو واعطاه عبدا مملوكا، كان مملوكا لزيد، اعطاه لعمرو ايه؟ يبقى رهنا عنده الى ان يستبدل الالف. بعد ما اعطاه اعطى العبد لعمرو، قال لي أشهدكم أن العبد الذي عند عمرو أنه حر في وجه الله تعالى، فأعتقه. طيب أن تورط عمرو في هذا، فقال لو أعتقه ماذا يحصل هنا؟ قال يصح مع الإثم. يعني وهذا دائما الفقهاء يقولون لتشوف الشارع إلى العتق، يعني دائما الشريعة أي شيء فيه يعني مصلحة في إعتاق العبيد فتيسر يعني فيصح. التصرف الوحيد الذي يصح للراهن في الرهن ان يكون الرهن عبدا مملوكا ويعتقه الراهن، فيصح مع الاثم، لكن يكون زيد اثما انه يعتق العبد المرهون، فانه اثم بذلك لانه فوت حق المرتهن وتعدى على حق المرتهن، فيأثم بإعتاق هذا العبد. لكن العتق صحيح ونافذ، يعني الآن العبد أصبح حراً ويجبر على أن يعطي قيمته رهناً بدلاً منه، يعطي قيمة العبد هذا الذي أعتق قيمته تكون رهناً بدلاً منه. أنا أتكلم عن مذهب يعني الله تعالى. قال وتؤخذ قيمته رهنا مكانه. نعم؟ يعني المرتهن يأخذ قيمة العبد رهنا مكانه، لأن قد تكون قيمة العبد يعني ممكن تكون أقل مما عليه من الديون، يعني فهو لا يستحق إلا قيمة العبد بس. يعني لو فرضنا أنه مثلا يعني بلاش مثال $1,000، هذا لو أنه كان مدينا $100,000 وأعطاه عبدا يسوى $10,000 رهنا، فالآن يمكن أن نسترد قيمة من العبد تكون رهناً مكانه بدلاً قبل الدين، يعني إلى أن يسدد الدين فيرد القيمة التي أخذ. قال ونماء الرهن قال ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به. فالنماء الرهن النماء متصل ومنفصل، قال كالسمن وتعلم الصنعة والولد والثمرة والصوت. يعني الشيء المربوط قد يكون عبدا وقد يكون بهيمة وقد يكون شيئا آخر. فإذا كان المربوط مثلا عبدا وهذا العبد تعلم الصنعة فهذا يعتبر نماء متصلا، يعني لا يمكن فصله عنه، مش ممكن نرد الصنعه ونسيب العبد، يعني هو فاصبح هذا النماء متصل. او كان المرهون مثلا بهيمه ثم انها سمنت اثناء وجودها عند المرتهن، فالسمن هذا نماء متصل لا يمكن فصله عن المرهون. وهناك النماء المنفصل اللي هو مثل الولد، يعني كان مثلا بهيمه ولدت، كانت ناقة حاملة أو بقرة حاملة فولدت، الولد هذا نماؤها، أو شجرة فأثمرت، أو شاة فنمى صوفها وأصبح عليها صوف له قيمة، فهذا كله نماء. فسواء النماء المتصل أو المنفصل ملحق بالله، يعني لو الناقة ولدت يبقى ولدها رهنا معه، العبد تعلم صنعته يبقى يعني هو وصنعته رهنا وهكذا. وكسبه يعني لو العبد هذا مثلا كان يكتسب عنده حرفه كان نجارا او حدادا او كذا ويعمل ويتقاضى اجره فكسبه يبقى رهنا معه اللي كسب العبد يبقى ايه رهنا معه فالكسب يبقى رهنا معه طيب وارش الجنايه عليه ملحق به ايضا ايه ارش الجنايه عليه يعني لو ان العبد جني عليه العبد المرهون هذا جنى عليه جان ففقأ عينه ولا قطع يده ولا جنى عليه جنايه طيب الذي جنى عليه جنايه سيدفع الارش ما هو الأرش هنا؟ دائما كلمة أرش معناها الفرق بين قيمته قيمته الصحيحة وقيمته معيبا يعني فيشوف مثلا النقص الذي حصل في العبد بسبب الجناية مثلا لما فكأت عينه مثلا هو كان وهو صحيح كان يسوى 10,000 الآن مثلا أصبح يسوى 5,000 فهو دفع الجاني الذي جنى على العبد سيدفع تعويضا مثلا 5,000 تعويضا عن الجناية التي جناها عليه التعويض هذا يروح لمين؟ يروح للراهن ولا للمتهم؟ يروح للمتهم ويصبح يعني جزءا من الرهن يصبح جزءا من الرهن ملحقا بالرهن لا يرد إلا عندما يستوفي يعني حقوقه وعندما يرد الرهن إلى الرهن يرد معه يعني هذه الزيادة المتصلة والمنفصلة والأرش والحاجات هذه يردها عندما يسترد المرتهن مستحقا. هنتكلم عن مسألة الاستفادة اللي تلسع فينا حضرتك. قال ومؤونته على الله وكفنه وأجرة مخزنه. طيب الآن الرهن هو صحيح أنه محفوظ عند المرتهن لكن المالك الحقيقي له هو الراهن يعني هو محفوظ عند المرتهن بصفة مؤقتة لكن المالك له هو الراهن فإذا مؤونة الرهن تكون على من؟ تكون على الراهن النفقات التي يعني يحتاج إليها تكون على الراهن وإذا مات المرهون هذا مثلا لو كان عبدا ومات فكفنه على الراهن وإذا كان الشيء المرهون هذا يعني بضاعة تحتاج إلى مخزن فأجرة المخزن تكون على الراهن جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الشافعي والبيهقي طيب إذن يعني طالما أن الغنم للراهن فالغرم على الراهن يعني هو في النهاية ما يحصل من نماء بهذا الرهن سيرد معه إلى الراهن فبالتالي ما يكون من نفقه يكون على الراهن يعني الشخص الذي له النماء وهو الذي سيستفيد به في نهايه الامر فهو الذي عليه النفقات والمصاريف نعم حاضر لسه في لها تتم حياتنا ان شاء الله قال وهو امانه في يد المرتهن الآن اليد عندنا في الفقه يد ضمان ويد أمان يعني الذي يحتفظ بشيء ويكون يعني وضع يده عليه محفوظا عنده فيده إما أن تكون يد أمان أو يد ضمان أو أمانة أو ضمان. فإذا قلنا يد أمان أو أمانة، فيد الأمانة معناها أنه إذا تلف الشيء بغير تعد ولا تفريط، بغير تعد ولا تفريط، فلا لا لا يطالب بتعويض. يعني لو حصل أن العبد المرهون هذا مات وهو في حوزة المرتهن، أو أصابه مرض، أو البقرة المرهونة ماتت ولا مرضت، ولا مثلا كان رهن عنده بضاعة والبضاعة تلفت ولا احترقت ولا سرقت إلى آخره. فإذا الشيء الرهن تلف وهو في حوزة المرتهن، فيد المرتهن يد أمانة. فهنا ننظر إن كان بتعد أو تفريط غريبا، يعني لازم التعويض عن هذا التلف. وإذا لم يكن بتعد ولا تفريط فلا غرامة إيه عليه. التعدي والتفريط الفرق بينهم قالوا يعني التعدي هو فعل ما لا يصح له أن يفعله، والتفريط يعني ترك ما عليه أن يفعله. يعني التفريط هو يعني أشياء ترك فعل أشياء كان لابد أن يعني أن يقوم بها للحفاظ على مثلا هذا الشيء المنتهي. يعني مثلا ترك إطعام الحيوان مثلا حتى مات، فهذا يكون تفريطا. التعدي أنه مثلا حمله مثلا وضع فوقه شيئا ثقيلا أثقل مما جرت العادة، وأنه يحتمله فمات ولا انكسر ظهره ولا، فهذا يكون تعديا اللي هو يعني حمله فعل ما لا يصح له أن يفعله. والتفريط أنه ترك ما عليه أن يقوم به للحفاظ على هذا الشيء. فإن كان بتعدى أو تفريط غنم المرتهن يغنم. أما إذا تلف الشيء من غير تعدى ولا تفريط فالمرتهن لا غرامة عليه، لا غرامة عليه. يعني لو حصل أن يقوم بكل ما يلزمه القيام به ولم يعني يفعل شيئا لا ينبغي له ان يفعله، وحصل بقدر الله تعالى ان العبد مات ولا مرض ولا كذا، ليس عليه اي تعويض عن ايه؟ عن هذا. فاذا هو امانه في يد المرتهن ان تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. يعني ما نجيش مثلا ايه نخصم قيمه الرهن اذا تلف. مثلا لو فرضنا ان الدين كان 100,000 وكان المرهون كان عبدا يسوى 10,000، فالعبد مات، ما يجيش الراهن يقول له والله العبد اللي كان عندك هذا كان يسوى 10,000 ولما مات يبقى اذا الدين بقي لك 90,000، نخصم 10,000 قيمه. لا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن. وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. يعني لو كان المرهون مثلا قد يكون مرهون رهنه عبدين أو بقرتين، واحدة منهم ماتت والدين مثلا 100,000، والبقرة الموجودة هي رهن بال100,000. لو تلف بعض المرهون فالباقي يكون رهنا بجميع الدين، بجميع الدين. ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، ولا ينفك بعضه يعني لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين. يعني مش كل ما يسدد جزءا من الدين، لو هو مثلا رهن بقرتين مقابل الدين اللي هو 100,000، فلما يسدد 50,000 ليس له ان يسترد بقره من البقرتين، لانه سدد مثلا نصف الدين والرهن كان بقرتين فياخذ نصف الرهن. لا، يبقى البقرتان رهن بما بقي من الدين الى ان يسدد جميعا عليه من المستحق. قال ولا ينفك بعضه نعم مع بقاء بعض الدين، واضح. ثم قال وتجوز الزيادة فيه دون دينه، وتجوز الزيادة فيه، يعني تجوز الزيادة في الرهن دون الزيادة في الدين. ضرب هنا مثالا قال رهنه عبدا بمئة ثم رهنه عليها ثوبا لأنه زيادة استيفاء دون الزيادة في الدين، يعني إذا رهن عبدا بمئة لا يصح جعله رهنا بخمسين مع المئة حتى لو كان يساوي ذلك، لأن الرهن اشتغل بالمئة الأولى والمشغول لا يشتغل، يعني من القواعد واضح الصورة. يعني كل الآن رهن عبدا مقابل مئة دينار مثلا، رهن عبدا مقابل مئة دينار أو مئة درهم، فلو رهن عبدا مقابل مئة دينار مثلا، فالآن يعني هو زيد مدين بمئة دينار لعام، وزيد أعطى عبدا ليكون رهنا، ليكون رهنا عند عمرو، فمن الجائز أن زيدا يعطي عمرا ثوبا زيادة على العبد، فيكون المرهون عبدا وثوبا، فيجوز أن يزيد الأشياء المرهونة يحق له ذلك، لكن لا يجوز أنه يقول له العبد اللي عندك هذا هو يسوى مثلا هو يسوى 150 دينار والعبد هو عندك وأنا مقترض منك 100 دينار فأعطيني 50 دينار أخرى قرضا ويكون الرهن بها هو نفس العبد هذا اللي هو يسوى 150، فقال هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن العبد حتى لو كان العبد يسوى مثلا ملايين والدين اللي عليه مثلا 100 لا يجوز أن أصبح عليه مشغولا بالدين هذا، والمشغول لا يشغل، ما ينفعش يرهنه مرتين بدين آخر، 50 الأخرى هي دين آخر، إما أن يكون بلا رهن أو يرهنه شيئا آخر، ما ينفعش نفس الرهن الأول يجعله رهنا للدين الجديد. نعم. المشغول لا يشتغل، هذا حتى في النحو برضه يستعملون المصدر. المشغول لا يشتغل، نعم. يعني زي مثلا ايه؟ في إعراب قوله تعالى مثلا والسماء بنيناها، خلاص؟ والسماء بنيناها. طيب هنا بنيناها، هنا بنى فعل ناظر ونا فاعل وها مفعول به، والفعل بنى هو بيتعدى مفعول واحد بس، يعني له مفعول واحد فهو نصب الهاء. طيب والسماء هل مفعول به؟ مفعول به، هل يجوز نقول الفعل بنيناها هو ينصب السماء وينصب الهاء؟ لا، لانه انشغل بنصب الضمير فلا يمكن، المشغول لا يشتغل، ما ينفعش نشغله بنصب السماء ونصب الضمير في نفس الوقت، يعني لو انه بدون ضمير، لو ان شخصا يعني طبعا ليس في القران، يعني لو ان شخصا قال مثلا والسماء بنينا، لو في غير القران يصح هنا تكون السماء هي مفعول للفعل بنينا لانه غير مشغول، يعني ما فيش مفعول به متصل به يعني، فبالتالي ممكن ينصب يعني فيكون ناصبا للسماء. لو قالوا السماء بنينا بدون هاء لكانت السماء مفعولا به. فالسماء الان مفعول به كيف نعربها؟ قالت مفعولا به لفعل المقدر تقديره بنينا. يعني لما نيجي نعرف السماء نقدر فعلا، نقول التقدير بنينا السماء بنيناها. والفعل الثاني يؤكد الفعل الاول المحدود. بس ما ينفعش السماء تكون هي مفعول به للفعل بنيناها لأن الفعل مشغول والمشغول لا يشغل. ولا في باب الاشتغال هذا في النحو أفعل. أيوه، وكل إنسان ألزمناه. والأرض مددناها، كل هذا باب الاشتغال. بس في عندنا يعني طبعا يعني في اللغة يجوز أنك ترفع يعني الأول هذا يجوز أن ترفعه ويكون الجملة يكون مبتدأ تكون الجملة خبرا عنه، يعني منها نقرأ في القرآن اللي هو إيه؟ والبحر والبحر يمدها، قرئت والبحر يمده، يعني قرئت بالبحر والنصر. في موضع قمر، يعني هذا موضع على أبو عمرو قرأ بالبحر، وفي موضع آخر يعني يعني هذا وجه لغة جائز يعني رفع الأول في حدث الشيء. بكل الفئة. يعني لا يعني ليس إذا مات يعني إذا تلف فعلي الدين الرهن فالراهن يعوضه؟ لا يعني المتبقي يكون رهنا بكل الدين. طيب يقول احنا الموضوع التعويض هذا لما يكون هو الراهن هو اللي تسبب يعني في حاله لما قلنا ان الراهن اعتق عبدا مرهونا، يبقى هو هنا لما الراهن اعتق العبد المرهون لازمه ان يعوض في مكانه. يعني يقول وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه. طيب هنا يقول لو رهن يعني شخص واحد عند اثنين شيئا على دين لهم فوفى أحدهما إن فك في نصيبه انفك في نصيبه ماشي. قال لأن عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا، كأنه رهن كل واحد منهما النصف منفردا. طيب مثال ذلك مثلا رهن واحد شيئا واحدا عند اثنين، يعني زيد اقترض من عمرو وبكر مثلا هما اخوان واقترض منهما معا 1000 دولار ورهنهما مثلا بقره او عبدا او كذا، هذا الشيء الواحد رهنه عند اثنين فيقول اذا وفى احدهما اذا دفع نصيب مثلا عمرو وبقي نصيب بكر انفك في نصيبه، يعني الجواب هنا يقول انفك في نصيبه، يعني الذي وفاك هنا انفك نصف الرهن بسبب توفية نصيب أحد الطرفين. والعكس يعني يقول أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. دار هنا مثلا قال لو رهن اثنان عبدا لهما، لو رهن اثنان عبدا لهما، يعني صورة أخرى وقال ذكر صورة يعني لو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين، بس أنا لو قلنا يعني رهن اثنان عبدا لهما عند واحد أو رهن واحد عبدا له عند اثنين، ففي حالة يعني سداد أحد الطرفين ينفك النصيب في هذه الحالة. قال وإذا حل الدين، وإذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. فيقول إذا حل الدين يعني جاء الوقت المحدد لسداد ما عليه من الديون، فإذا جاء وقت سداد ما عليه من الديون وحل الأجل الذي عليه أن يسدد فيه إنه الله ملزم بأن يوفي بينهم، فإذا امتنع من وفائه لو حصل أن الله امتنع من سداد ما عليه من الديون إذا كان أجنى للمرتهن أو للعدل الذي تحت يده الرهن، لأن الرهن ليس بالضرورة أن يوضع عند المرتهن، يمكن أن يوضع عند شخص عدل يرتضيانه يكون أمانة عنده. يعني الرهن يمكن أنه يوضع عند المرتهن اللي هو صاحب الحق، ويمكن أن يوضع عند طرف ثالث يكون عدلا يكتمله الطرفان ويوضع عنده الشيء أمانة منه. فإذا كان أذن للمرتهن أو أذن للعدل الذي عنده الرهن أن يبيعه باعه لأنه مأذون له فيه، قال فلا يحتاج لتجديد إذن من الرهن. إذا كان أذن له وقت ما رهن أو بعده، يعني كان أذن له قال إذا تأخرت عن السداد بيع الشيء هذا وخذ مستحقاتك منه، فعندما يحل موعد السداد ولا يوفي فله أن يبيعه ويستوفي حصته. هل هذا الشرط يعني يجب وضع هذا الشرط؟ يعني إذا وضعت هذا الشرط لا، هو هذا مفهوم من الكلام هنا. قال فإذا كان الراهن أذن يبيعه باعه وقت أيضا، إذا لم يكن أذن هذه مسألة في التاريخ. قال وإلا، يعني إذا لم يكن قد أذن في بيعه أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. واضح؟ إذا لم يكن قد أذن فالحاكم هنا الأمر يرفع إلى الحاكم، والحاكم يعني ليس للمرتهن هنا أن يبيعه تلقاء نفسه من غير إذن من الراهن، ولكن تصبح هي مسألة خصومة يتحاكم فيها إلى القاضي، فالقاضي المرتهن يشتكي للقاضي يقول هو وضع عندي رهنا ولم يسدد ما عليه من المستحقات وحل من الأجل، فالقاضي هنا يستدعي الراهن صاحب الحق المدين والراهن ويجبره على الوفاء. إذا لم يوفي الحاكم يتولى بيع هذا الشيء وسداد المستحقات، وإن بقي شيء يرده إلى الراهن، ولا تكون الراهن أعلى قيمة من الدين فيبيعه ويسدد ما عليه من الديون وما تبقى يرده إلى الراهن. قال فصل، إن شاء الله نخلص باب الرهن إن شاء الله. قال فصل ويكون عند من اتفق عليه، ويكون عند من اتفق عليه، يعني الرهن يكون محفوظا عند من اتفق عليه، وإن أذن لا ممكن يجعله عند المرتهن أو يجعله عند عدل يحفظ. وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، وإن أذن له في البيع، يعني إذا أذن الراهن والمرتهن في بيع الرهن لم يبع إلا بنقد البلد، قال لأن الحظ فيه لرواجه فيبيع بالنقود المستعملة في البلد. قال وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، يعني لو حصل أن العقد الذي اتمناه على أن يكون الرهن محفوظا عنده، فهذا الرجل العدل الذي يحفظ الرهن عنده لما جاء وقت السداد لم يسدد وقالوا له بيع الرهن، فباعه وبعد ما باعه قبض الثمن وهو ماشي في الطريق خرج عليه اللصوص وسرقوا منه المال. من الذي يضمن الضمان هنا؟ على الراهن، يعني المرتهن لا يسقط دينه، ما يجيش الراهن يقول له والله كنت حسدت لك مستحقاتك من ايه من قيمه هذا الرهن والان الرهن هذا بيعه وسقطت قيمته فسقطت مستحقاتك، لا تسقط مستحقات اللي هي المرتهن، فيصبح يعني يبقى الدين في ذمه الراهن عليه ان يسدد بدله، والراهن هو يتحمل هذه القصار، لان الشخص العدل هذا هو يده يد أمانة، يعني هو يده كانت يد أمانة، يعني كان الرهن موجودا عنده يعني أمانة، فتلف من غير تفريط منه فهذا لا يسقط الدين الذي على الرهن، واضح؟ فيبقى الرهن مدينا كما هو. فالراعي هو الذي يضمن يعني يتحمل الخساره، المجتهد لا يتحمل اي شيء في هذه الخساره، وعلى ان يسترد مستحقاته كامله. وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره، وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن فانكره ولا دينك، يعني هنا ان ادعى العدل اللي هو الشخص العدل الذي كان الرهن محفوظا عنده، فاذا هذا الشخص العدل الذي كان الرهن محفوظا عنده ادعى انه سدد انه باع الرهن واعطى مستحقات المرتهن اليه، واعطى ثمن يعني باع الرهن والثمن اللي خرج اعطاه للمرتهن، والمرتهن انكره قال ولا بينه للعدل بدفعه للمرتهن، والعدل معه الشهود يشهدون له انه دفع الثمن الى المرتهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن، ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن، يعني ضمن اللي هو العدل، العدل يصبح هو الضمن في هذه الحالة، لأنه فرط حيث لم يشهد، لأنه فرط حيث لم يشهد، هذه الشروط التي يضمن يصبح لها العدل ضامنا، إذا ادعى أنه سدد باع الرهن وسدد الثمن إلى المرتهن والمرتهن أنت، والعدل ليس معه شهود يشهدون له، ولا كان الراهن حاضرا وقت السداد، ففي هذه الحالة يصبح العدل هو الذي يضمن وهو الذي يتحمل هذه الخسارة وعليه أن يعوض قيمتها من ماله الخاص. يعني يصبح هو المرتهن؟ لا، يصبح يعني مدينا بقيمة الرهن هذا، يعوض بدله يعني. المرتهن أما مش علاقة بالمشكلة، يعني هو الآن الكلام من الذي يضمن، الراهن ولا العدل؟ يعني دائما المرتهن برا الموضوع. المرتهن برا الموضوع لا يضمن. بس مرات العدل هو اللي يضمن ومرات الراهن هو اللي يضمن. فالأصل أن الراهن هو الذي يضمن إلا إذا كان العدل قد ادعى أنه باع الرهن وسدد الثمن للمرتهن والمرتهن أنكر ولا بينة معه ولم يكن الراهن حاضرا وقت السداد، إذا العدل هو الذي يضمن الخسارة في هذه الحالة. قال كوكيل، يعني لأنه إيه كأنه وكيل وتعدى وفرط، يعني هنا يعتبر تفريطا، إنه فرط في الإشهاد، كان عليه أن يشهد ويوثق سداد الدين فلم يوثق ذلك فيتحمل ذلك. قال وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. واضح؟ يقول إذا شرط ألا يبيعه، يعني إذا شرط الراهن على المرتهن ألا يبيع الرهن إذا حل موعد الدين، قال فهو شرط فاسد، فهو شرط فاسد. إذا اشترط الراهن على المرتهن ألا يبيع الرهن إذا حل الدين فهو شرط فاسد، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، من مقتضى العقد يعني الله أنه ليستوفي منه ثمنه عند العجز عن أو عند عدم السداد في الوقت أو في الأجل. كذلك من الشروط الفاسدة، ولذا نحن عندنا في صور، يعني في صورة أنه يعني يأذن له أن يبيعه إذا جاء الوقت، هذا جائز، وممكن أنه يسكت، يعني لا يقول له بيعه ولا يقول له لا تبيعه، فإذا سكت قلنا إيه إذا جاء الوقت فالحاكم يجبره أو يبيعه، لكن هنا الصورة أنه يعني لا هو سكت ولا هو قال له بيعه إذا جاء الوقت، وإنما قال له إيه لا تبيعه إذا جاء وقت السداد ولا مسدد لا تبع هذا الرهن، فقال هذا الشرط لا يصح. وكذلك من الشرط الذي لا يصح يقول إن جاءه بحقه وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. يعني لأن الرهن قد يكون أقل من الدين أو أكثر من الدين، فلا يصح أن يقول له يعني إذا لم تسدد الثمن خلال وقت كذا فيصبح الرهن لك مملوكا لك. لا هو لا يملك الرهن، ولكن الرهن يباع ثم ينظر في قيمته هل هي مثل الدين أو أقل أو أكثر. إن كانت أكثر من الدين يسترد يعني مستحقاته، وما زاد يجب رده إلى الله. فهذه من الصور اللي يعني المحرمة التي لا تجوز، يعني يستعملها بعض الناس، يعني تجدون بعض المحلات وكذا يستغلون حاجة الفقراء مثلا المحتاجين، يكون محتاج مثلا إلى قرض صغير وليس عنده مال فيرهن مثلا بعض أثاث البيت ويرهن بعض السيارة، فيكون المرهون قيمته أعلى من قيمة الدين بكثير، ويشترط عليهم ويقول له إذا لم يسدد في الوقت خلاص أصبح الرهن هذا ملكا للمرتهن بغض النظر عن ثمنه أقل أو أكثر. فهذا الشرط غير صحيح، لا يصح هذا الشرط، حتى لو اشترطه الشرط غير صحيح. يعني يكون يباع بالثمن يعني مساوي للسوق، يعني يجوز أن يباع يعني مثلاً بالدين يعني كان يعني الأصل أن يباع يعني بالعدل، يعني أنه يعرض في السوق لأعلى ثمن، يعني لا يتهاون يعني سواء من المرتهن أو العدل أو الحاكم الذي يبيع الرهن، ليس له أن يتهاون. مثلا الشيء المرهون مثلا هو يسوى 100,000 بس الدين 10,000، فلا يتهاون يعني يروح يبيع 10,000 انهم يسد الدين، لأنه فيه ضرر على الراهن يعني. فيباع يعني بيع عدل، يعني يساهم في السوق ويباع بأعلى السعر يعني في حدود المقبول يعني في السوق. نعم. هنا نعم، وإن أذن له في البيع، المقصود الراهن والمرتهن، أذن للعدل أن يبيع. نعم. نعم. المرتهن له أن يأذن؟ يعني ممكن يبقي الرهن عنده، يعني يريد أن الرهن يبقى إلى أن يأتي بمستحقه. يعني قد يستعجل الراهن، يريد أن يبيع الرهن، صار المرتهن يريد أن يبقيه ليضغط على الراهن حتى يسدد عليه يعني. أو يأخذ الرهن إلى نفسه هو. يعني يقوم يعني قيمة عدل يعني في السوق وكذا، من أصبح يعني يعرض في السوق لأعلى سعر وكذا، ثم إذا أراده أن يشتريه بسعر السوق يعني من غير ظلم للراهن يعني من ظلم. قال: ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وكونه عصيرا لا خمرا. يعني إذا حصل اختلاف بين الراهن والمرتهن في مقدار الرهن، في مقدار الدين أو الشيء في مقدار الدين، يعني قال المرتهن مثلا الدين 1,000 وقال الراهن الدين 100 فقط، يعني الرهن هذا دين بماذا؟ نحن قلنا مش بالضرورة الرهن قيمته تساوي قيمة الدين، ممكن يكون الرهن قيمته أقل أو أكثر من الدين، فإذا هو رهن شيئا مقابل دين، مثلا قد يكذب الراهن فيقلل مثلا في القيمة، يعني يكون مثلا هو راهن شيء يسوى 100 بس هو الدين اللي عليه 1,000، فيجي الراهن يدعي ان الدين اللي عليه 100 عشان هو لما يباع الشيء ب 100 فيسدد 100، فقد يحصل تنازع بين الراهن والمرتهن في قيمه الدين، او يحصل التنازع في قدر الرهن، في قدر الرهن. قال: فاذا قال المرتهن ارهنتني هذا العبد والانا، وقال الراهن بل أرهنتك العبد وحده، من الذي يقبل قوله؟ قال يقبل قول الراهن. الذي يقبل قوله قول الايه؟ الراهن في قدر الدين والرهن. وفي رده يعني كذلك يقبل قول الراهن، يقبل قول الراهن في رده بأن قال المتهم رددته إليك وأنكر الراهن. يعني لو المتهم قال أنا رددت إليك الرهن، يعني مثلا زيد رهن عبدا عند عمرو كان مدينة عمرو ورهن عبدا عند عمرو، وبعدين جاء مثلا عمرو وقال أنا رددت إليك العبد، وزيد قال لا أنت ما رددته إليك. من الذي يقبل قوله؟ قال يقبل قول الله في هذه المسائل كلها. شيخ على الإطلاق بدون بين؟ نعم. على الإطلاق بدون بين؟ عند التنازع إذا كان هناك بينات هذا شيء آخر، يعني الكلام هنا على افتراض يعني عدم البينة. ما فيش يعني الشهود ولا إثباتات ولا كذا، ما فيش دليل. ومجرد تعارض أقوال فالقاضي يقبل قول الإيه؟ الله. الشارح هنا يقول لأنه منكر، يعني هي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالآن يعتبر المتهم هو المدعي إذا لم يكن عنده بينة ما عنده شهود ولا إثباتات يعني تثبت حقه، فالمدعى عليه هو الراهن في هذه الحالة هو المنكر، ف يعني الأصل قبول قول المنكر كما سيأتي في أبواب البينات والدعاوى وكذا، أنه مع يمينه يعني يحلف يمينه ويقبل قوله. قال وكونه عصيرا لا خمرا، يعني كذلك يقول يقبل قول الله أيضا في عقد شرط فيه بأن قال بعتك كذا بكذا على أن ترهنني هذا العصير، وقال المرتهن كان خمرا فلي فسخ البيع، وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ. فهنا يقبل قول الايه؟ الراهن. المرتهن يريد ان يجعل الرهن خمرا عشان يقال ان الرهن فاسد فيستعمله لفسخ البيع، فالراهن يقول لا الراهن كان صحيحا من أجل ألا يفسخ البيع، فيقبل قول الراهن في هذه الصورة. قال وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى قبل على نفسه وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرتهن. طيب هنا في هذه الصورة لو حصل إيه أن الراهن مثلا الآن زيد مدين لعمرو بمبلغ من المال، فرهنه مثلا عبدا او بقره او كذا، فبعد ما يعني قبض المرتهن الرهن وكذا، فجاء الراهن اللي هو زيد وقال والله العبد اللي انا اعطيتك اياه هذا وفي الحقيقه ليس ملكي، لان اخذت عبد جاري واعطيتك اياه كذا يعني رهنا وهو ليس ملكا لي، وصاحبه الآن يريد أن يسترده أو كذا، يعني أقر أن هذا العبد مثلا مرهون أنه ملك لفلان، ماشي؟ أو أقر أنه أن الرهن جنى، أن العبد المرهون هذا كان جنى جناية على شخص، لأن العبد إذا كان جانيا، العبد مثلا إيه؟ إما قتل شخصاً أو فقع عينه ولا جرحه ولا كذا، ففي هذه الحالة يعني المجني عليه له يعني إما قيمة الجناية أو قيمة العبد، يعني حتى أقصى قيمة العبد، لو الجناية ثمنها أكثر من العبد، لو ديت مثلاً ديت الجراحة التي أصابته ولا كذا أكثر من قيمة العبد فيأخذ الإيه العبد. العبد الجاني نفسه يأخذه المجني عليه. فلو حصل مثلا الآن أن بعد ما زيد رهن العبد عند عمرو، جاء زيد وادعى أن هذا العبد، قال والله العبد الذي عندك هذا كان جنى جناية على فلان، والآن المجني عليه يطالب بإيه؟ بأخذ هذا العبد عوضا عن الجناية. فيقول إذا أقر يقبل هذا الإقرار لكن بعد فك الرهن، يعني يقبل هذا الإقرار ويعني يسجل عليه هذا الإقرار لكن يبقى الرهن موجودا عند المرتهن، يعني لن يكون هذا سببا في فك الرهن، يبقى الرهن عند المرتهن إلى أن يسدد ما عليه من المستحقات، وبعد ما يسدد ما عليه من المستحقات يجي إيه عنده بأثر رجعي، يقول أنت كنت أقررت أن العبد هذا ليس ملكك وأنه ملك لفلان، نقول العبد نعطيه لفلان الناس، وأنت أقررت أن العبد هذا جنى جناية على فلان، نروح للمجن عليه ونعطيه للعبد. واضح؟ فيقبل إقراره لكن بعد فك الرهن، لن يكون إقراره هذا سببا في التهرب يعني من الرهن وفكه قبل موعده. يسدد الدين أولا ويفك الرهن، ثم بعد أن يفك الرهن نعمل بإقرار. إلا أن يصدقه المرتهن، إلا لو المرتهن صدقه فيما يقول، يعني قد يكون صادقا يعني وبعد ما رهن قال العبد هذا ملك لفلان، والمرتهن صدق هذا يعني وقال الكلام هذا صحيح وفعلا هذا العبد أشهد أنه مقتول، فإذا صدقه خلاص يبقى يعطى لصاحبه يعني. فيقتل الرهن لوجود المقتضي السالم عن المعارض. آخر يعني فصل في الرهن، قال فصل: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إثم. هذا كان السؤال اللي كان سأل عنه البعض وقلنا يأتي توضيحه. أيوه، فهذا هو توضيحه. إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا، إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا، فالعلف على المرتهن مقابل أن يركبه أو يحلبه. إذا كان الرهن هذا مما يركب أو يحلب كال يعني كمثلا فرس أو حمار أو بغل أو ناقة أو مما يركب أو مما يحلب، يعني كأيضا شاة أو بقرة أو ناقة، فما يركب أو يحلب فالمرتهن يعلفه ويركبه أو إيه ويستفيد من ركوبه وحلبه بقدر نفقته، قال الشارح متحريا بالعدل بلا إذن راهن، بقوله عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. واضح؟ بالصراحة هنا يلاحظ يعني نتكلم عن المركوب، نتكلم نقصد الذي يعلف يعني، لكن مثلا لو كان المركوب سيارتنا مثلا، السيارة لا يركبها لأن ركوبها يعني يؤدي إلى انقاصٍ في قيمتها واستهلاك لها، ولأنها لا تحتاج إلى علف يعني لا تحتاج نفقة، يعني البهيمة كان يركبها من أجل أنها تحتاج إلى علف يومي، لكن السيارة إذا لم يركبها لا تحتاج إلى نفقة يعني، إلا أن يصونها يعني مجرد به للعاده يعني في الصيانه، مثلا السياره محكومه انه مثلا يشغلها باليوم اليومين او كذا قليلا او ونحو ذلك يعني، لكن لا يركبها مثلا مقابل الجهاز ولا الذي يضعها او كذا، يعني يمكن انها ايه تبقى محفوظه مش وليس مضطرا الى ان ينفق عليها، لكن بالنسبه للبهيمه اذا لم ينفق عليها ماتت، فهو مضطر الى ان يعني يعلفها، ومقابل ذلك أذن له أن يركبه ويحملها. إذا كانت السيارة تحتاج لنفقة والأصل من يعني هو الأصل من النفقات يعني هذا استثناء من الأصل، يعني الأصل من نفقات الرهن تكون على الراهن، بس استثني منه اللي هي البهائم والذوات التي تركب وتعلف وتحلب، فيكون عليه العلف وله حق الركوب والحل بالعدل. بس هل الرهن يشترط على عدم ذلك؟ عدم الركوب او شيء من ذلك؟ لا، فيما يركب ويحلب ليس من حقه ان يمنع هذا. قال: واذا انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع. إذا أنفق على الحيوان الرهن، يعني الحيوان المربوط بغير إذن الراهن، مع إمكانه، يعني مع إمكان استئذانه، لم يرجع على الراهن. قال ولو نوى الرجوع، لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته عليه. من أين فقط ينفقها على الشيء المرهون بغير إذن الراهن مع إمكان استئذانه؟ يعني كان يمكنه أن يستأذن، الراهن موجود في البلد ويمكن الاتصال به ويمكن استئذانه، فهو لم يستأذنه مع قدرته على استئذانه، وراح أخذ ينفق على الشيء المرهون. فإذا أنفق على المرهون بغير استئذان الراهن ليس له أن يعود ويطالبه ويقول له والله أنا أنفقت على الرهن هذا المبلغ كذا وكذا، ويطالبه بهذه النفقات، ليس له ذلك، لأنه فرط أنه لم يستأذنه، فبالتالي سقط حقه. قال وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم، لكن المصروفات التي يعني أنفقها على الشيء المرهون بغير إذن الراهن بسبب تعذر استئذانه، إن الراهن مثلا كان غائبا ولا يعلم مكانه ولا توجد وسيلة للاتصال به أو لا يمكن الاتصال به بأي طريقة كانت، خاصة في الأزمنة القديمة يعني ما كانش في وسائل اتصال، إذا الراهن مسافر برا البلد لا يستطيع استئذانه، وهناك نفقات ضرورية لابد من إنفاقها في غيابه، فإذا أنفق يعني نفقة كما لابد من إنفاقها وكان في وقت يتعذر فيه استئذان الراهن رجع، يعني يسجل يعني فواتير هذه النفقات ويطالب بها عندما يرجع الراهن، عندما يعود الراهن مثلا من سفره أو يمكن الاتصال به، حينئذ يخبره بهذه النفقات ويطالبه بسدادها. قال ولو لم يستأذن الحاكم، حتى لو كان أنفق من غير استئذان القاضي أنه سينفق عليه. قال وكذا وديعة ودواب، في بعض النسخ وعارية، قال وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها. طيب ايه الفرق بين الوديعة والعارية؟ الوديعة بتكون يعني هذا سيأتينا ان شاء الله نتكلم عليه، الوديعة بتكون يعني لمصلحة المودع، يعني المودع هو الذي له المصلحة فيها، يعني شخص مثلا يريد ان يسافر وعنده امتعة لا يستطيع ان يسحبها معه في السفر ويخشى ان يتركها مثلا تتلف او تسرق، او فيجعلها وديعة عند عدل يأمنه يقول له احفظ لي هذه الاموال او هذه الامتعة او كذا، يعني ارجو، فتكون وديعة عنده. والعارية تكون ايه الذي اخذها هو، يعني الذي له المصلحة في، يعني مثل استعارة يعني واخذ ايه دابة من اجل بحاجة الى ركوبها او كذا فاستعارها من الاخر، فهي عارية عنده. فالوديعة إذا مثلا الراهن ترك بعض الدواب وديعة عند الآخر، أو يعني مثل الكلام هنا مثل الرهن، يعني ألحق بالرهن موضوع الوديعة موضوع العارية، إذا شخص أخذ من آخر يعني بعض البهائم عارية ودواب مستأجرة، وأخذ هذه الأجرة مستأجرة دابة ثم هرب ربها وأصبح غير موجود والآن محتاج أن ينفق على هذه الدابة حتى لا تهلك. فنفس الحكم اللي ينطبق عليها حكم إيه؟ إنفاق المرتهن على الله، فإنه يرجع، يعني إذا أنفق على ذلك بنية الرجوع عند تعذر إذن مالكه بالأقل مما أنفق أو نفقته المثل، شوف الأقل منهم كان الذي أنفقه أو نفقته المثل، أيهما كانت أقل يأخذ. قال ولو خرب الرهن فعمله بلا إذن رجع لآلته فقط. يقول لو كان الرهن دارا ليس حيوانا، ولكن كان الرهن دارا وخرب الايه الرهن، الدار تهدمت فعمرها، يعني المرتهن عمر هذه الدار واصلحها وبناها. قال رجع بآلته فقط، يعني اذا كان في اصلاحها وضع بعض الالات او وضع مثلا سلما او وضع بعض الحديد مثلا الذي استعمله او كذا، هذه الالات يرجع بها فقط، لكن ليس له ان يرجع بقيمه هذه العماره. لماذا؟ قال لان العماره ليست واجبه على الراهن. الراهن هذا الراهن لا يريد تعمير الدار، لو خربت خلاص خليها خربانه، ما ليش مصلحه في تعميرها. والثاني المرتهن عمرها له يجي يكلفه نفقه تعميرها، يقول له قال لك تعملها، ما اريد اعملها ولا عندي يعني مال زائد لتعميرها ولا محتاج لتعميرها، وبقيها خرابا وربحها مثلا قطعه ارض مثلا خراب هكذا. فاللي هو عمرها المرتهن يعني بغير اذن الراهن، فانه يعني يتحمل يعني قيمه العماره هذه تكون من مال المرتهن ولا يتحمل الراهن. استثناءات مثلا يعني الامياء وهذه الامور البواسير هذه الامور مما لا بد منها في البيت. والله يعني في العرف الحديث يعني انا مساله يعني اذا كان شيء مثلا اذا لم يصلحه مثلا تعدى الضرر الى الاخرين او يعني قد يدخل في دائره الضرورات يعني اذا كان مضطرا اليه، لكن لو شيء مثلا حتى لو خرب في السباكه في الكهرباء في كذا، لكن ما فيهوش خطورة على أحد يعني، لو تركه على حالته من غير أن ينفق عليه شيء يعني ليس مجبرا على أن يصلحه يعني، إذا شيء ليس فيه ضرر فقط يعني هتبقى الدار خربة غير صالحة للاستعمال، وصاحبها لا يريد أن يستعملها في بيتها فقط ولا هكذا. فليس من حق المرتهن أن يصلحها بدون إذن له، بس قد يستثنى يعني كما ذكرت إذا كان مثلا شيء في مثلا في تسريب مثلا في غاز ولا تسريب في الماء ولا اذا لم يصلحه مثلا يعني ادى هذا الى تخريب مثلا بيوت اخرى وتحمل غرامات مضاعفه او تحمل كذا، فيعني فاصلح ما هو يعني مضطر الى اصلاحه من اجل منع الضرر للاخرين يعني وتحمل غرامات مثلا في فهنا من حقه ان يرجع فيها يعني. لكن الشيء اللي هو اصلاحه لمجرد ان تكون الدار صالحه للسكنى، اذا كان الراهن لا يريد جعلها صالحه للسكنى ويريدها رهنا على حالتها كما هي، لا يتحمل الراهن قيمه التصليح. بهذا ينتهي باب الرهن، نتوقف ان شاء الله. نعطي درس العقيده باذن الله.